ويأخذ محل اثنين ويضايق من بجانبه، هذا ليس له أصل، هذا أذى. لكن تقارب يقرب هذا من هذا بحيث لا يبقى بينهما فرجة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما الضابط في إطالة القراءة في الصلاة وبخاصة صلاة الفجر؟ وهل قراءة نصف وجه أو وجه ونصف أو أكثر من ذلك يعتبر من الإطالة؟ الإطالة تنقسم إلى قسمين: إطالة المنفرد لنفسه لا بأس، طول ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الإمام فلا يشق على المأمومين، وإنما يطيل إطالة لا تشق على المأمومين. نصف الوجه قليل، هذا يعني يسير، يطيل أكثر من نصف الوجه. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر من 70 إلى 100 آية يدخل فيها بغلس يعني بظلام، ولا يخرج منها إلا حين يعرف الرجل جليسه. فقهاء قالوا يقرأ بالمغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل، وفي بقية الصلوات من المتوسطات من المفصل من أوساطه. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة والليل إذا يغشى، الشمس وضحاها، وأمثالها من السور. نعم. السائل زيد يقول: فضيلة الشيخ، رجل فاتته صلاة العصر وأراد رجل آخر أن يتصدق عليه ويصلي معه، لكنه رفض وقال إن هذا الوقت وقت نهي، لا تصلي معي، نرجو توضيح هذا الفعل. هل هذا هو جهل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الشرط، قال: من يتصدق على هذا ويصلي معه. وهذا يعم كل من فاتته الصلاة، لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة دون صلاة. يستحب لمن أدى الصلاة وحضر من فاتته ليس معه أحد أن يصلي معه، تكون له نافلة، وهي إحياء للسنة أيضا وفي أي وقت كان. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.